መዛባቱ ፍጥኛ በደህነቱ መመሳሰል እንዳለ መስናገር ሆና መጣለ ወደ ምድርን በማውረድ ወላን በማካለ ረዳት ዲን በዲን ከተማ መሳፈን ነገር ማለት ከዛ መከንከና በማስተም ፈረመለው ወለዶ እሱን ደግ ፈለኩኝ ነው በሪተያ ማለት ነው ያው ያመረሰ በአዛባው በደም ያዲጂ ባህራይ ማላና ወግድኛ መንዳው ዝጋናን አንታው ታባው ወካለ ስለዋ ታል አህለ ታርቋቸው ነበር ወማረ አላ አህለ ምባሪ ሀገር ገዚ አልቦሽ ነው ሞባቸው ነበር ፈቃዲም አቡ ባይደ ተማጣ ዲማይ ባራይ ብዙ ረገዚ ነው መጣ ፈሰነ አንዛር ወይ ተማሽም ለዲን አልኡ ባይደ ባምጣን ሳምቡ ባቡ ሰራይ ባይረን ፈላኒ ይመጣው ጋጣም ማራሱ ተሱ ጋሰላሰ لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انت رفع الجناب الهيد وطار الله بكل قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ايلات امك ثم قال اذنك تتراك سنعك سماك رسل ان اباو يا ابو بيدا قال يمسعني لكباني وانا جيد ومتابلات سماك رسول الله فقال اجل يا رفعه فقال ابشروا عن تمنوا ተበሰሩ ምስናተ መስማኝ ማለት ደስምላት ወላ ባለይ ቢመን ፈጥረ አሻረ የነዚ መና ዲራል ፈራ ወላ አሻረ ይፈራ አንተ ዘለ ዱንያ አይኩን ስለከተ ልትዘረጥ ለፍላች አማ ሙሲ ተበራማን ካን ደብለኩ ከነዚ ሰይላ ዘንዶ ወደ ዲያነ እዘን ለተጋ ያርገው ትካፈት ቁርአን ዘለዚ አሳን ሰቆደ ወሰላሙ አለይ ያኒ ማድ ሆድ ማን አፈ አደ ነሰሙድ ንቃሩ ነሰ ተተና በሰላ እስክሪት ፉኩቻ ፈቀሩ ተተና ፈሱ ወነሱ ተተና ፈነሰና ፈሱሃ እቺ ሙዳሪና አንዘረኩ ዱንያ ከማ ቡጠል አላም ፈተና በሶ ማጡፉ አላ አንቱ ሰጣ ሙዳሪ ፈተና ፈሱሃ አልባዲ ፈዝመገል ፈተና ፈሶ ፊዶ ሙዳሪ ማንሶ አላም ሱ ፈዶ ወላም ሱ هذا فنو لأن ننسل خمسة للرفع بلغة ثلاثة أسمى جزمها يهد فيها إلى الوفاء المبني على السكون هذا نصر من السكات من النسل أقول من السكون سبعي مقدمة نصر إلى أخير لا نعلم كما تشوف كما ساسايدا كما ما الفرق بين تنافسوها فتنافس إيش فتتنافس بهذا إهدى التعين نرى تلزع تتلزع عند تبعي إيش فتنافسوها إلى ما دينا فتنافسوا اي فتنافسوها انتم كما تنافسوها هم وبدايه فتنافسين متنافسو منافس ايش كده تفوقوا جاي لك دمار ويقول اتن الباسي اذا نافسك احد في الدنيا فاطرحها على نهره الا ورد التي في التي في لدنا زبر واذا نافسك في الدين تنافسه وفي ذلك بل يتنافسه ذلك تجده بدنيا إذ كان يتم لما دالان أنت كذا مكينة ولات مكينة أنت عندك كي دي دي دي دي كي كي اهم لما لا يبقى له ولا يبقون له لذي منافسة أول لذي بلو بدين مقناد التالة عند هي كان يديره بدنيا قد دائمي بس تايه تاو أي كلام مهلا لا تنظر الى من هو فوقكم في الدنيا لا وانظركم الى من هو دونكم فهو عجر الله تزدروا نعمة الله عليكم لا ولعله بديدي مدتو ولعله دمو ليلا ديدي بريدا مسجدتا بالمجال فمدينة كنو مسجدون نبو هيدا ليه አጋጋ አው ወይዳ ገዘብ ዳመጣ ዘፋይ እንደዚህ ያለ ባቶሪ ካኮ ሙዛሪ ከማ አህላከት ሆም እንደ ለኩል উম্মতি ፍትነተን ወፍትነት উম্মতি ያል ማሉ ለውል উম্মት ፍትና አለ উম্মቶች ፍትና እንደ ገንዘብ መንጃደ ቢልማል ማለ الناس قاطبتن إليه والمال للإنسان فكان الله الله ثم المال مالا لأنه يمين صاحبه يا الذناب بلال إن الإنسان لحب الخير لشديد وتحبون المال على حبا جاما ويطعمون الطعام على حب وآتى المال على حب إن كان أحب إليك وإن كان أحب إلى أن قال وأموال الفرق في الشر فسادا وفاك ضربناها أحب إليك يعني أول ذنب كان ذنب كريم وده وانجر كان النصاصة كعبادة كان جتا وانجر جسرا كان النصاصة بل أدي أول ذنب كريم بذبي آمه وذلك على الصلاة جسرا جسرا كان النصاصة يعني فهنا لك سارة فإن بإذن البوار فإن بإذن الشناء فإن بإذن الآر ما الآر؟ فإن الآر كما يعرف إنسان آر إيش الآر؟ آر يعني لا ليلة دي سالة ليلة دي سالة ما أكفى عليكم أن تشركوا ولكن أكفى عليكم أتسالكم بي أي فراد لونه أتسالك على سي الفراد أي أغلبوا إنه سالة لكن أظن الله سابق قواتشوا أبدان سابقوا قواتشوا بس آدى إن رميم الله سابق قواتشوا كنت أكفى عليا بأغلبوا إنه سالة إنه وليس معناه بأهما دماء كتابه لما إشتاي زي ولكن لم تكن كتابه لمن أها كادا ليلة جرى منهم بحضر إيمان أما تاسدان أتادا عندما كفر إيمان ما لكناو إيمان عندما جاء نصابه كفر عليك صابه إيمان أسان قاران قولهم في الدنيا أشترنا في سلونك فتان سلونك أسانك تقوى سلامات أناصر وأما مالك باب جاريت الكفر معه بأغلبون نادي الأمور تنبني على الأغلبية أي دين أغلبية من بان نظرات في هجوركم الله وربائلكم الله في أي دين من دينه كل هنا وليس أغلبية بهجور قالوا لك تتعلى لك معنى ربائل ألو نقر كن فإنادين ببجات كنات واقع እናቷን ከሚያገባው ጋር በቤት ለምትቀመጥ ሌላ ምስል አለው ይላል። ባለቤት በሌላ ብሎ ወለደቻ አንተ ጋር ሲቀመጥ ማለት አለበት። ከማ ጋር ይደለ በኋላ ኢማሉ ጋር እንደከል አባት እናትን ምስል አንድ ክላ ተጣጥቀም እነሱን አንድ ጎታ አስቀምጣ አብራ ተቀመጥ ይናለ መንደቀት መንደቱ ይፈይ ይችላል። ድሮ አንተ ዘመን ውስጥ ተዛግለዋል። እንደከ ማለት እንደለም ዘርፉን እይ ዘርፉን ለመካኔ ትግል ላይ ማን አስቀምጣ ظرف ان ده ظرف ما ظرف دي يا رب تبعنا دي مكان الاجتماع بقرب وعند فيها النسر يستمر لكنها من فقط تجر عند لزمان لمكان الاجتماع ظرف تكون وعنده ام الكتاب هو ايه إن الشيطان قد يئس أن يعبده المرسلون في جزيرة الأرب ولكن بالتهريج نوى هذا شيء غير كاتشو لمن جزيرة الأرب والله المسلمين مكتوب أهون كفاء لكن أعطوا إبليس سووا كفامي هذا الجو بس أم يلاك أكهونا بس ذا نقر أي متعبته أي كيلو جزيري يجذب بسات بس كاتشنو هذا الجو مطعن برياؤو بسهم آو وهونا ولينا مؤسسة أي متعبته الراس ميشتو كونا بشرك زمت عركات الراس دمو يتقوط الطرف كون او نفسهم لا يشكر الا يئن ومن ابشر اني اعده الليله واني جار لكم من دار بدنا ان داتانا اذا وهذا الحديث ان بدليل الرد على الدفع بيعمل صحابه مسلموس يعني كودي الدنيا كماله كفقر قرب عرب تسيد نبرو بالكتاب ان شاء الله ما عابد ان كنت وتو انت هذا ارتو اربطه بسنا بقران ይሄ እንግዳው ማለት ተፋቅ ወርቷል እህል ሲመጣ አማን አንታን ቢሽርቅ አይኖር ማጣያት ወይ እነዚህ ሰዎች እስካሉ ይሆን ይመቻል ይሄ አግለቢ ነው ቀይዲ ነው ምስሊ ይሆናል ሁሉ ሁሉ ነገር ማቃም ሁሉ ነገር ባንተ ተስኪደው ومن الاجيب يمن لا يبار هيدان بارا ايلوش قوات البحر يمنوش قهيدا قبال انتو قيادو مقدل اشلالو ماتر اشلالو مانكراتات اشلالو እዛ ገባን ከየት ይመጣላችሁ ተነጋገር አንድ የጅማ ልጅ ነው እዛ ሄዶ መጥቷል የመን ከሱ ጋር ገብተን እናንተ ቋንቋ ካለን ድምጽ ያለ አንዱ ድምጽ ተኝቶ ከባህር ኮረ መጣከሙ ብዙ ተነጋገሩ ለጦርነት አነሱ ጦርነት ቆማል የለም ይሄ ነቢይ ተነበበ يقول الرسول ان الشيطان قد يئس ان يعبده المسلمون في جزيره العرب فلما قرات هذا الحديث والله كما تشره وسكن غضبه فلذان يا سقاي كبار دغان تنزلوا بنا بذلك حديث والله بني سنذروهم اتقار انذر ما لنجا اكشفوتنا اذا بدا الله جبل سنت ታዲያ ቢደግ ወጣ ዲጋ እዚህ ተቆዋደል ባህሪያ ከባህራ ኢሎች ከካምፑ ማለት ካምፑን ምሩ መስታሪያው ሲታይቸው ያርበደብደሃል ከዛ ለቆን ይሄ ነዚህ በእድሜ ለከመኝ ነገር ቢኖር ኢልም ኮይደክ ማርባታ ሌላ ማድወር እንደገደ ተመስሎ ቋንቋ በመቻለም ይጣላል ለማግደል ወከ ተወስቲ ሰካን አይፈጅባቸው ቋንቋ ከማወቅ አስፈልጋል ወይኔ በልጅነት ያገራ ሲዓለም ቋንቋ ይማርደብ እንደዛ አይ ቢያውቁ ነው ሁሉንም ይማረው ነበር ምን አረጋል አሁን አንተ ከታረክ ቋንቋው ሰማይ ቋንቋ ለማማ በጣም ይጠቅማል ማን አሚነ ከላሙ አሚን ማን አሊመ ከላሙ አሚነ መክረው ይላል እና እቺ ነዲስ በማለት ያን እስራፍ ተቀቀን አላህ አዳነን ይላል ይሄ ነዲስ ብቻ በማንበብ ያመን ይብሩ والله ነዲ ቦሪ ተጃረኩኝ ወለዘ አላህ ጀዛሁም አላህ ኸይረ ጀዛ የውም ጀዛበ ተቃጣን ከበላ ታምዶ እንደቀን ዋሊባ ነገር ከጠጣን ስንጥቀን ታቃጣን ተወነባችን ላኢላሀ ኢላላህ ከዛ ማሻአላህ እንዳውም አሁን ሀጃ አለ ወደ ተፈልጉት ቦታ ጆራን ይባል ቦታ የመን ይባል እንደታስ ነበር አሁን ድረስ አለ ነው ሲራ ሰዓት ደስ ይሆነ ወደ ይሄ ነው እንግዲህ እዛ ወደ ነገር እዛ ሙዙ ሩዙን ጭማቂውን ሚሉን እኛ ተቃጥለናል ዋሁን አጥተማን ታለው ወዳችን ወደ የሳምንት ቆታል ወደዛ ጆላን ትንሽ ሄድ እንዳልን ሌላ ሰዎች መጥተው ወንዘን ሲገብተው ጆላን የመን ላይ ለትንሽ የመን ላይ ያገኘ ያየሁን አጃኢብ ተአምር ወላ ያሰላ نعم حديثنا ساوتنه ومن بركة هذا الحديث لا أنساب إلا تأمر هذا الحديث فقد أكبرنا أنه لا يكاف على أمك في نفس فقر يده النفس شبر الفرام يتناكر وإنما يكاف في الدنيا من مصفات وتنافسة وإنما يكاف في الدنيا وتنافسة وإلاك ما أقفاتها الدنيا سم قاتل لا ينجو منها إلا ذاكل على عيسى عليه السلام وهذا هو الاستمتاع بالكلام المذكور في الآية وفي الصحيحين عن أقوة المعامل رضي الله عنه أن النبي خرج يوما فصلى على أهود أهل أهود صلاة على الميت على أهل أهود على قتل أهود على أهل أهود فأهود سوت أهود كما تقدم سوت يما لا رشاة عمو إلا ذاكب ونشك أسره بقى من برضا يوستو بقى دعوة عندما سنعفتها دعوة يسين البدي هذا الرقوبة أبو بكي هذا التسبس كذا إنا يوستو مكره من قبل من قبله كذا بقى أسلا أود سدد باجه كلمة التي من أموات والحياء إلى غيره ودقباته وقالوا صلى على أهل الهود صلى الله عليه وسلم اختفت لما في عدين فقرتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة زارة الشافية والما بالثلاثة مع الدعاء صلى على أهل يهودين لما دعا لأهل يهودين ومن الحديث خير أئمتكم الذين سيذكرونكم وتسلون عليهم ويسلون عليه فأين يدعونكم ويدعون لهم عند ثبات وكذلك النووي في رياض الثالثين والمراد بالصلاة الدعاء لله وذهبت الأنابلة وأعضاء العلماء بالثلاثنا ثلاثة الحقيقة ثلاثة الجنازة قتل يسجدون لمن شبات إيه ثلاثة الحقيقة الشرعيات يعني حقيقة لغويان إذا تعرض حقيقة الشرعية وحقيقة لغوية يقدم حقيقة الشرعية ثلاثة الجنازة كثلاثه ثلاثه على الميت فإن ذلك ويمرى على الميت ماذا؟ فوقتوا وتكتوا إن ذلك استجدوا أين ثمان وإن ذنبوا سيد بارونه ميت إن ذلك استجدوا أين إن ذلك مجمع راسا يستجد بأنت قبرونه فسنن دمتها الشرع هذا ولذلك في العلماء في أم الثبات على الشهيد الذي قتل في معركة قتال المشركين بسبب القتال يموت أي قال هذا أنه يتشالان جائزة الطرفين أقرب الأقوال به مسجد يتشالان على مسجد يتشالان وبه يقول ابن القيم رحمه الله ثم سئل من بعيد له فقال إني فرتكم لا فرت له قدم لي هيك مساري أبجينني أو في أرزاق الله تعالى وأنا سيدنا بسرعة نجاة وما الكامل ويقول رسول المشهيد وإني والله لعنه إله الجماعة ولكن ما الكامل ستنجه ودين أو الآية وأن ودار الدون على علم الخوارج والمتزلة والمبتدعة الذين يمشون ثبوت عود النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وجاء حديثا نبدا متواترا قام صاحب الحديث من حوض الأول توتال إلى صاحبه وحوض خير الخلق أقوى وليه يشرب في الأخرى جميع إذنين دار وإني أزيد مفاتيح فزار إلى يمجر يدي لبقول فتذلك لأمة أنتو مستقعون يعني كسرى يعني كان ذو كسرى وعيسى أو مفاتيح سكون الرأس وإني والله إني بالله ونبي ما أصاب عليكم أن تشكوا بين الكسامي والمقتمدين بغى مارس يعني بين المبتدا والخبر فاصل قسم بجبا شكر الله وإني والله ما أخاف عليك والفرح أن تجيب أديه يعني بأغلبنا بأغلب لا تارك الله شكر لما أطلعه الله أنه يموتون على الحج وأن اتبعوه وأنه شهد لا يفترهم في الجنة وأنه ولكن أخاف عليك أن تنافسوا فيها كيف فساد فرياد ولكن أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا ست أفات أفالات فتهلكوا ومداري لهم هذه فتهلكوا مداري لهم هذه كما هلك من كان قبلكم مداري لهم هذه مداري هلك يهلك ليهلك من هلك هلك يهلك هلك يهلك قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر المنبر ما درس أيها الشباب كذاب المنبر كما تبشتوا سبابا سباتوا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى في اليوم الثاني عشر من شهر الأول في يوم الاثنين ظهى ذلك اليوم بعدما أدى ما إيش استودع الله عليه الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الأمة كل أمر انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم من إيش؟ ثمان سؤال ولا تبغى تسأله إذا تسأل أبابالو بان أو مدفون أيضا نوعي مدفون كونه بالا كفن من دمات بالا إن جسر قدر بالا تشاوي عندنا سؤال أنا أتشاو أي بس أتشاو ولا الثانية لأن أنا خاصة بهون المتالي ليلة دمو مجمرا قبل الدفن يا أنت سجد بس أو بعد الدفن سجد بس ولكن حتى مؤدد على ويدو ذهب بعض العلماء اسكور درس السجدة فإن النبي صلى على أم سعد بعدما دفنت بشهر منها بغالب تعفن هنا اسكما يبال درس لسجد بس التالان بشهر ما قدده سجد أيضا لنا واقعة أي لا أم ولا هذا إذن أشوى لا أهياء في قبورهم إما قاسد الرسول أو أطلعه الله أنهم أهياء في قبورهم وفعله كذلك إيش يشرع للأمة أن الصلاة على الميت وإن كان شهيدا جائز لما لازم مرادة من الصلاة كما فعل الرسول في الصلاة عندما لسنا وإذا السلام عليك ما جمرا وين تسجدوا باجل نجا ومن بعد ما جمر من هذا ما جمر ما جمرا سوا وفاقيا ايه مرة جمر ايش ايش بري انا سرنا تبدي قوي المراد به الدعاء من الصلاة على الميت لا تكون من بعد الدفن انما تكون قبل الدفن لا من بعد الدفن الطول بعد الصلاة سجد سب إيه وأمه يا سجد سب وأمه ما لتو عيد الدم ما جمر هذا قبل الدفن وتتسجد بس بوهالا يا سجد سب هذا الدفن سجد رسول إعادة نبي آلو قبل الدم تسجد بس بوهالا مفجد إعادة نبي يا قبل الدفن وهذا بعد الدفن هلو إعادة يا إذا هو إذا دمني بان وما تعيادة أسو ساين أقواتو سابدو أقوات نبار كذا دلوني على قبلها إعادة نبارو عن دولة كيف تتبعي دمني لمن أريد إبارة هي ليس مقبولة أصلا نجي تقدوات بزاك دي أبدا لدفن بشورة تقدوات بئيس أستقدوا راجو بهمزا تقدوات بئيس نو أستقدوا يعني لم يبسلوا يعني إيش فقال دمنوهم بثيابي فلن يبسلوا ولن يسلى عليهم ويموت بيه كذبوا على كثمك مكبوالا متوا من هذا الرابو تقلوا باتشو يعني مجبور هنا وكلا إلهي تقلوا إعادة ميبالوا ما تنجمنا تقلوا إعادة من هذا الرابو كذبوا فيه بميت يستددوا من الله شهيد كهونا أهون شهيد هنا ويموتوا جزيوا في ذكيهم مجبور بيهون تقلوا باتشو رسول دعاء اللي بنا من الوزير أيضا دعاء إذا حقيقة الصلاة حقيقة الصلاة لأن حقيقة الشرعية مقدمة على كيفه لغة ميلاني صلاة بلغة أو دعاء شرعية وجلوغ دعاء أكتاسك دعاء ولو جزيو جيزة قيم أصلا بشهيد مسجد السلامات ولعله قبل الدفن بعد الدفن بشهيد مسجد وكنا يميلون لما كمارنا ليكبرهم يعني زي كبرهم بقيتهم كذا كبرهم بوهالا بسعيد مسجد يتشالان مالة لما استمر والعلم عند الله يا قوي كذب أن مطالة شوف نبر وهم بوهالا مطالة شوف كما موتا شوف كذا كرات نجر نبرك وتكبر ناس اكينا سمعروا جابون فتربوا صدح صدح مطالة نتسنا كذا من أنتو هاتكم بارا وفين كتبا ستا كراتوا نبي تياجي مالا أنا يكونوا أيضا بابا عند الاصطفال بدل باري جرو مسلم بابا عاد اسك اجد الاصطفال ها قلت يا احتمالات احتمالات انا بلا عمرو بن عروس قال اذا فدي طريق خزائن فارس والروم لفارس لا يرون بل يتكفت لا تجدي اي قوم من عند التوريد تقولون اي وين انت نزل ان جاءناك قال عبد الرحمن انه نكون كما امر الله عز وجل في الاداه فقال سنا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون او تتباغضون او غير ذلك ثم تنطلقون الى مساكن المهاجرين فتهجرون بعضهم على رقاب بعض فارس النار يتكفت الله بدين اين تزوجون الناس الله إن قال تذكروا سوتين هنا شاكروا ذاكروا أي وكتشات بدر الله كيف فتافت الله إذا فتافت الكنيات هنا الله جربات تتعطى الله قرار رفع الله وإذا فتافت الكنيات الله إلى أمسر الله تبزايم يماجوتين يماجوتين أجر مارنه مدينة يدى الله فتانيرون بعضهم على رقاب بعضهم إذا فتافت مالا بحي إلا فاتم تارك واشوها الله الله الله شكرا الله شكرا الله قلت لك على الأول عندما عرف وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فمنبر فجار من الصدور أكتب كمة فقال إنني ما أصاب عليك بعدي إليك لبارك بفر الله شنكر كثير ما يفتح منك فلدى يدنيا أبابا وزينة أجيت واجه زهراء النبي زهراء الواج شل لماذا الواج فما قال جل وعلا ولا تمدن عيناك ولا تمدن عينيك لما مسأنا به أزواجا منهم زهرة الحياة أبس ومعلوما أن الزهور تتهافت عن قريب قريب لبوالا ترى قفالك أبباه عندما اسكرم أبباه ركفار دنيا رجاء فينا والجميزة من جد غير منتكب إلى أن تبوت من كسك بيت تاكال الدنيا فزد زائل إنا فقال رجل يا رسول فقال حوايات كبسة خير شر يا مطار معلمنا فسكت عمر ثم فقيل ما شأنك تسلم رجل سكت وستانا جلت على النجل قال ورأينا أن ينزل ويشرت بسعيه فافاك أنت نروا هذا ويوسم نبا سنو نفاك أنت الله لا بتمت كذلك درجة الله من سكر الوحي وهي ولقد رأيت ينزل عليه في اليوم الشديد البرد وإن جبين ليتفسد عرقا إنا سنلقي عليك قولا كيف تأتي على لو قال سنة لا بلا بارك حتى جبين أشتو إيه من لا سنة يعني بو إيه نائل بو بلاني جورو دي نقروا في كم من ديلا نربكنا موز لعرق جبين شدة ليش كربنا وقال أين هذا السيد يا هنا طيق وكان عبده متى يقول تروا أرجو ضد فوتا فقال إن لا يتلقى خير شر يا خير شر وفي رياض قال أين السيد عنها أنا طيق هو خير هو خير من يعلم خير من يعلم سلام إن الخير يأتي بالخير إلا بالخير خير خير من جيزه المدى وإن ناجر فإن منهم بسر ربيق بولوا ببولوا لا يكمي فاستوها نيبك لو بل جيت عوام بقايا بل جيت عوام بقايا ما يقول هذا قال نفسه فضل ميقدران أو لم وين ميقدر ميقربان إلا آسرة الخزين بشيط بكتوى سكار ياتي انسان فإن أكلت ولا لك حتى إذا امتال امتد الخاسرة ورفت قلنو السحا في تظهنا سنفه في ذي استقبلت أين الشمس أكتا قد آيوجا أجسل في ذلك ناتك ستطعت لك ودعاك يا مام مار مستوان ده بالله شون مالن هو ايه بقى انت حديثة برمسي سارو حديثة انت ربك خايا ينفعنا يقدر ايضا لك مره بيرتي بوك جاو ميجا بسارو جاو ايضا بشرم بكده هل سالت انا تستقل يا بالله شون قريم محسر سعاد يذيب يذوب بكالك فاتحنا العب وبعنا البس اللعنك شرط شنارك يتنفس اللعنك يتصرف اللعنك يقعد اللعنك ثم مرت على المدرسة في بلادك وهكذا بنت بدنيا عند ذي تقوى وإن هذا الوحي الجديد ألزا زين بلو يأسقف على أسقف على أسقف على إذا الله حلال نرام وصعي قد الله يكسوا إيجي نمزلا في بلادك في بلادك إذا لقاء أفتكم قاب فستكم كده تبتك عيد الله نعم بلا في بلادك إذا غوضوا عن نفطو ماذا تقوى بلدالك جلالة ستاك وعاد سندت بلا ساقيا سانا موتا مال كذلك الدنيا نياك وستستو على النار مصير مستبع قب هذا قال ايو اتكار اتكي ان داغ اللي شكرا ستا ستبلا هودو اتنا ستو ان دم اسمي واما ياتي انتوا بطبطنا انت بلا الله جودو اتنا نفات امرات بلا تاقو منا مفدئ بطرار جهونا بلاج لبعش اتنمو كالك مطحي سيالو تيساتي دورت اكا فبلو بوالا ಆಕೌನ್ ಎಂಬಿಗೆ ಒಲಿಯೋ ಮಂತ ಮಂತ ಮಂತ ಮಂತ ಪರವು ಗೊಡೆಲ್ಲಕ ಒಲೆಯಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕಾಲೆಂದಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಾಯ ಕರ ಸಹಾಯು ಇಲಾಚ ಇಲಾಚ ಕಾಲಾ ಸಿತ್ತರಬ ಇಂಕ ಸಾಕತಾಲ ಸಿಯರ ಅಗರದೋ ಬಸಿ ಆಕ ಏನ ಆಕಾರ ದುರೋ ಅಗರ ಸಿಯ ಸಿನಾತಿ ಇಂದದಿ ನ ಒಲಿಯೋ ಬಗೋಸಿ ಇಂದದಿ ಐನದು ಬಗೋ ಮಯಕೋ ಬಸ್ ಕರಕ್ ಸೆನ್ನಲಾ ಮಬ್ಲಾ ಸಯ್ಯಲ್ ಗೋರಿಯಾವರು ಮಂತಪ್ ಮಂತಪ್ ಮಂತಪ್ ಮಂತಪ್ ಬಾಡ ಕಮೋಲ ಸಾಕು ಮಾಡ್ಲ ದಿಂತನ ನಿಕ್ಕು ಇಂದ ವಸಿಯಲ್ ದಿಂತ ಸೇರ ಹೇಳಿ ತಿಂಗ್ ಬಚ್ಚನ ಬಾಕ ಸದಜ ಸಾಕು ಮಾಡ್ಲ ತಾಕಿ ಮೋ ಕಾಟೆ ಆಹು ದಿಮಾ ಶಿಶ್ ಮರಿದ ದಿವರ ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಾ ತೇನ ತಸ್ಕಾ ಯದನಿ ಆಮ್ ತವೆ ಸಿಂದಲ್ದಾ ಬಸರಾತ್ ಹಲಾಲು ತತಕ್ಮು ಅಲಮನ್ ನೀ ಸಕದೌ ದಾಸ್ಬಾಬು ಲಸೌನಿ ಸತ್ತವನ ಸಲಾಮಾವಿ ನೌ ದುನಿಯಾವ ಮಸೇರಾವು ಅರತ ಯಾಸ್ಕಪ್ಪ ಹಲಾಲ್ ನಾರಾನೋ ಸೈ ಯಾಸ್ಕಪ್ಪ ಯಾಸ್ಕಪ್ಪ ಐಸಕಂ ገደላ አጥያት አግባይ ለሚፈናዳ አዘን ያነ ቢሆን ዱንያ ላይ ፈንዲቶ ምጀላከ ብቻይ ተደስተን ነው አይታብ ወይና አዘን ማልሁ ከዲረቱ ሁሉ ሁሉ እንዳሩጋዴ እንደ ጣፋት እሸት ነው ይላሉ ይሄ ዱንያ ልብን ደምበላ ረጋ ማረካ ረጋ እንደገለም አይነንም ደምበላ ረጋ وانيت مسائل المسلم دمو مرق وعدتناونا هو جندا مش لمن هطا منه المسكين فالمسكين يتذكهون واليتيم لولا جلبه يتذكهون وابن السبيل لمن دلن يوسف يدعو المسكين يتذكهون بأدبار أو كما قال إنما يأخذ لغير أشياء الجمع غير كالذي يأكل ولا يشرب يبلغني ولا إنما يتكلمونه ويقول سيدنا عمر القيامة شو عند الدكتور على الزهر بحلاله بأقبابه خسبه بأقبابه نيوان أكوانا إستيونه أسقبا بيشا أسقبا كهونا يأسقبال فاول عام مكابر جبال يوم القيامة جهنم أسقبوي من عام آذن الله بيشا يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام إن المفسرين هم لقلنا يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا الله أكبر قالوا يا سيدنا تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء لن أعجب ما قلت ما تشاتك من أن جذبك أجب والدها جنزب ما جنزبنا ينك إلى الجنة من هنا ما قادوا بك ذلك إيش تشكر وروى مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال إن الدنيا هدوة خضرة نو دنیا تا باقی نام آمین ارم کا جام مانا لب سیمار رکھان لے کتاب سکان لے لذینا سے ان لے حساب بدل چی آہ دنیا سم مقاتل آہ اس کو امر دنیا کلائی لائی مارنا باطنو فی زاہر باطنو فی رحمہ و زاہر نیل بلی عذاب آل اندہ سے بار بتکار آل و ان اللہ سبحانہ و سکتے کبو کم سیاہ تکی بہت سوال فیلزو ام ملکتا كيف تعملون ان دين لم يستروا مالا ثم جعلنا خلائف في الارض ثم جعلنا خلائف في الارض فننظر كيف تعمل فاتقوا الدنيا شروان ليست الدنيا شراج من اتفاقكم بانما شروان فاتقوا شر الدنيا ولا تقرن ولا لا تقرن حياتكم ولا يقرن بالله ضروري لا تموت واتقوا النساء سيتوش الذي ولدت ادقانا الشوك فالذي أمت تلقوا فتنائه ما تركوا باريس من أدر الرجال من النساء بالأواج ذي الإنداث والمشاوات من النساء والبني والقنات المكشف شرك بين النساء وما يتبعهن من الأولاد والمال شوف ذي الإنداث والمشاوات من النساء والبنين والقنات المكشف من الذهب بسيس الله بقل دمك أكل بشركة ناظر الله ولدتوا فتنائه يا الذين آمنوا إنما أزواج أولادكم عدوا لكم يعني لجوز الفتنة جذبوا الفتنة هي مقرابة من ناكرة ولدوا مراكنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند الله وخير عمل الله دنيانا واتقوا سيئتين ولدوا الله ما فقده ومن فقده ومن فقده مؤسسين دي ينبلاتهم ولا فتنة قال سنتوشنا وبقى فدنيا سيئتين بل لازم الدنيا ان فتن اسكدبوا كاولاد القران ده اسكدبوا نعم الولاد بجد سناتنا جنزة اتقال بلتا جنزة موضوع الزانية كنزة بلتا يقول جنزة موضوع دو مالك دنيا ان شاء بنتاكو يسير انسر فتنتاكو لا نزي عقو دو سيشكو دبك بدنيا مكنا سنزل كفران يا فرعون كفر الدنيا شكرنا يا ابو جهل يا عبيد بن خلف يدروس مفكر الاسلام ولو اولاد ما كتا درجوا يتمموا وجاتا جديا وشنجلا تقيهم كجكوا الدنيا جمع سيتوس عندنا عند الدين وعليا وهذه الكاريب بسيطة نسان أول ذنب مريكا سيدان بسبدي النساء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أول ذنب مسيح الله تعالى به ثلاثنا على نجمة ونجمة بتوجه سوستنا الهرسو الكبر والهرس والحسد كبرنا هرس حسد قبط مكان الناس قرع فالكبر استعمله إبليس والهرس استعمله آدم وإيش والحسد استعمله أحد من آدم قابل هذه لقدره بحسد لمن ولاتو يتربى قربانا فتقبل عليما يا دين الله قربان تقبله ولم تقبل آخر قابل أن تقبله ادي لا داد سنات آنك أفضل وخير مني اللي انزيد والفليد منا ما قد لا تلنف إنما تقبلنا المستقيم إلى فيما عندي ياهو بمجمرة ما قد دم فسطة وبسيطة نفسها لذين وزارين غيرها لغزين في كلاس تقول ميت ما تفيد كذا دمين فعلي مجمرة انقلي ياهو أخرج آدم من الجنة شهوة البدلاء وأخرج يعني وتسبب لتأثيم كابيل شهوة البرجلاء من هماني لا يشبعان جوفان لا يشبعان ياهو شهوة البدلنا شهوة الفرج لا يا قالتان ولا الميبراو شهوة البدلنا أين لني حرام خمر من يطلع شهوة البدلنا أين لا زنا من يطلع شهوة الفرجنا أين لا لباس من يطلع شهوة الفرجنا الزنا شهوة الفرج والربا وكذلك واخذ ادم الشجره شهوه باطننا يا سلام فان اول فتنه فان اول فتنه بني اسرائيل بني اسرائيل ما جمر فتناته كانت النساء الله لكن هذا الجواب إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين يعني بعض الشعراء إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر شياطين كشيطان شر إن نتفق الله إن المغادة تأتي على سورة شيطان على رجل فإذا وجد أهلكم ذلك فليأتي أهله فإن يرد ما في نفسه أهله كما في السيد من حديثي يا هذا النسل إيزان حواء لولا فنسى لما في جهن لا ولولا حواء لم تكن نرسى لو جهائل ليه لام على بابني على بابني إسرائيل بزو قد على باك بزو قد تزرتوا على بابني إسرائيل آن بو مالتنا بعد سلطان آن في بقرور سيطان بطان قنجونا يعني بعدها دهانا አንቺ ከዚህ ጋር ምን አርመጣ መጣሽ? ለምን ትቆራመዳለሽ? ወርቁ ጨርቁ አልጋው ጥጋው በኔ ቤት አለ። እኔን በያለ ሴናትና ተበገረ ተሸወደች ወደዛ ዘንበላለ አንሳ ኡመያሉ ብርጭቆ አይደሉ ዘንበላለ ብር ይወዳል እንጂ إذا شابر أثر المرء أو قل ماله فليس له منه به سبيل ولا تثبتنا جنبك ليلة يودوا سبيلا لك ايه شماغل من الرجل ايه كنت من الزمانات من الرجل يا زاري شكرا ايضا لا ايه ايضا لا نو ايضا نو ايضا ايه لا تشوي جبس ينسو قلبي انا ايه دتشو فالسار بقام شاء قام شاء تفتلاما تسرقا كذا ألقاب استمار مكاجا وستقبوا خذوا سر رب العالمين ما يشهدوا رب العالمين خير الماكرين يوندن يسيتن شعوى كسو مزيز يوندن شعوى كسو قصى مزيز فقلبا هجرا على فراشهما دنجاي قلبت عشر رب العالمين فرفع نبي ذلك الزمان هذا الأمر إلى الله وذلك نبره نبي وداود الله قربا منه اها بعضي بدها سويو يسرط ومسكينون اگر كان يتصور على بلو النانو اندي رسلية تابدو اهل لما رسل ليلا ما اللقو كنا رات ورسونا اي جدي اندو ادم باهم وتكاراني انديوم يدا باننا مستنات بارا كانوا بقرده جنزي محل بحق صورت خلنا نگر اهل አንድ ከመት ከራብ አሪፍ ጋር ይቀበላል ካፊኖ ራለ እኔ ወደ እኔ በያለ እሳ ሳሊሃነ ሚትላውን አለ ወስማኡ ማ ቃለ ሃዳ ወኢን ካነ ፊ አጥማሪ ወፊ ነፍሲ ሚን አልያካሪ አፍዘሉ ኢንዲ ሚን አቢ ወጃይ ወሳሂድ ድርሃሚ ወዲናር ኢኒ አካፉ ኢን ገደርቱ ቢሂ ሐራና ያለ الله الله الله الله ما جعل زوجاتنا صالحات يا سلام سلام ና ይሄ ባሪ ወሻሻንም ትብይላምታል ድርና ወርቅም ባይኖረዋል ከባሪና ማለት ከአባቴ ከጎረቤት ይሻለኛል ከባሪ ወርቁም ከባላ ድሩም ይሻለኛል እሱን ኪጄ ወዳንዴ ካልኩኝ لجهنم نسات كلا تلكلمان الله أكبر ما أجلها من امرأة. وهذا أبو مسلم الخولان عبد الله بن سواد صاحب الكرامات الباهرة والآيات الظاهرة. كان رجلا صالحا في زمان معاوية في أرض الشام يعمل في أرضه جبر قيصران. وكان زوجة صالحة كلما عاد إلى البيت تقبل وتنزع نخله سامون دوت إلى ذلك كبر والله ما شاء كبر ورجال بارد يتعلق عندك أمام كبر بيت مطا አንቺ እስከመቼ ለሱ ደፋ ቀና ምትዩ? ስንት ስራ ትሰራለሽ? አሽከር ከሙአቢያ ባሊ እንዲጠይቅ አስነግሪው እንጂ ምን ነካሽ? ቢላት አንዲት አጅንዛ ባዴ ለጎረቤት መጣ ቢላት ይደች ጀዲ ወረቀትና ሞኛ ሳዘተ ይለቅምና ሲማዛ ኮስተር አለች። እንደሌላ ጊዜ ትቀበረ ነበረ ኮስተር አለች። ወርናና አለች ገባው አሪፍ وليان صومت عند أبرا شاد قبل اللهم من أفسد زوجتي فأعني عينيها ما شدت سيد ما برأت برا ياتي أجوز أبرا شد ما برأت يا إيه ما ليش راجت ما ليش راجت ما ليش راجت ذات قيلوها من ما برأت يتفاق أين لا يتفاق من برأت ما برأت من نكو ما برأت أين هو شد بودال ترى ربنا በጣም ተራማ ነገር ሰው ነበር ያለ አቡ ሙስሊም አስወደል አንቲ በኢሳ ቻሉት ቢዋይ ይላል። ሱብሃንአላህ በእን በሰና ኢሳ ላይ ዳሉ ጋር በኢሳ ተነሱ ኢሳ ቢጀመር ይላል። ኢሳ ቢያሚን ያልካለ እሲሂዱ እዩቲ ኢሳ ዘቆሞ ሰላቱ ማሻአላህ ይሸከሽካል። فلما هدد بذلك عمر فرح فرحا شديدا فأجلسه بينه وبين أبي بكر وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به ما فعل بإبراهيم الخليل. الله الله سيدي يا قبات النار كرثا لا يكشل ما اللي ساد على إلا من رسول الله ما اللي سايده يا عود فتقول سني سعر بابا في قدم زمر كفيرتي وسوي سوالك كفيرتي بعد ساستوالك كفيرتي كفتارك والك كنتو جسيدو كفر وانا مذنك በጣም ብዙ አደጋ አለባቸው ሴቶች እንግዲያው እንሰር አዲስ አበባ ሸይጣን የሸይጣን ማደኛ ነው። እንሰር አዲስ አበባ እናንተ ተጥለብኝ ናቸው ሴቶች ብዙ ሴት አደጋው ሞተይ ፈራሚ ባተረተ ነው ባከራሽ ፈሐዘረ ረሱለ ቢነተኒ ሳይሙ አለለ ቢአና ወረሱለ ቢነተኒ ሳይ ካንተም ተባማነ ዝክራ ወአዳ ነዚህ ማሳጅም ነብይ ተማሪው አንነው ቃል እነማ ለቆኝ ሳይ ንስተከደ ሀዚ ንሳው እንዳሉ እንደምንላ አይነት ያኒ ወስተሻር ኩባ ዊግሚ ባለም ቲተሩ ግደበ እስራኤል አጠፋቸው ብሎ ምክንያቱም ሙአዚያ አንድ ግሬ ኡምራ ሰርቶ መዲና በሄደበት መድረክ ላይ ቢሆ አንድ የፖሊስ እንትን ዘበኛ ማለት እንትን ዘበኛ ጠባቂ በጅ የሆነች ሻዕር የወስድ ሻዕር ሁባ ይሄ ዊድ ሚባል አይ ምንድነው አይ እንዲ እንዲ ባል የመዲና ዑለማዎች የላቸውም እንዲ በኒፋ አላህ ያጠፋቸው ሴቶቻቸው ይሄን ማድረግ ሲጀምሩ ቢሎ እንዳለው አይነት ተማለ ነው። ወከዚህ ሙሳበራ ሊስታ ፊ አያትህም ወገይዳ ኢነማ ያድሩ ኢለይሃ ኤሽ ወዛ የእንትኖች የካፊሮችን በአን ለማክበር የሚጣረው ምንድን ነው? ሶሶብ ሰው እንደ እንዳገናያች እንደን ጉን እንደታራ ያ ነዲስ ማናንተ ያጠቃተን ብዙ ጊዜ ይጠሉ እዚ ባክ ልጆች ተሰራ ልጆች ሊቧቸው ተቸግረዋሉ እዛ እንዳይጠሉ እንዳይሄዱ ያኒ ይታረዙ ዛሬ በአል ደሰ ሲባል ለይዞ ጅዳጋቸው በይዞ ሰ ሲባል ምናምን ብለሆነ ወደ ሙሉ ወደ ሽርክም ወደ ሙሻባ አመት ባል ትንሽ የሸዋጅ ሲከበር ቤት አባሱ ዲማት ባክ ልጆች ባክ ዲማ ቤት ይበልጥና ሰው ይመጣል ባክ ምን ችግር አለ ትላለ ራታ ምን ይሆነ ዘንበል ዘንበል ይላል። ብዙ ወደ ካፊሮችን ባህል ለማክበር የሚያነሳሳ ምንድን ነው? ሴቶች ነው ምናው ይሄ የውድ ለፍት የሚባለው በሀገራችን ሽርሽር የሚካሄደው ሽርሽር ተደግላል የሆነ ነገር አድር ይዛኝ ምናምን ኤተር ኤታባ እዚህ ጋር ጉብኝት ውጣ ውረድ ሂባ አምጣ ሴቶች አይደለም ሴቶች ናቸው ያኒ ለሴቶች በሁሉ ነገር ሊታዘዘው ጥሩ አይደለም ይመጣ ለዚህ ጋር ይናገረው ብዙ ጉዳት ይናገረው ማለት በል ሼክ ኢስላም ደነ ኪታቡ ኒሳ ይባላል በሴቶች ዙሪያ ብቻ የጻፈው ሀዛ አላሁ አለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአላ አሊሂ ወሰለም